يا من العين ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، يا من العين ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر. يا قلب حيدر يا روح المصطفى، يا قلب حيدر يا روح المصطفى، فرعت منك يا نبي الوفا، فرعت منك يا نبي الوفا، بالكرم جفك محيط وصفا، بالكرم جفك محيط وصفا، ما جت علومك مثل موج البحر، ما جت علومك مثل موج البحر. يا من العين ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، يا من العين ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر. ارعم الحكمة فضل جودك نما، ارعم الحكمة فضل جودك نما، وفاضت بجفك بحور المكرمة، فاضت بجفك بحور المكرمة. سادس العصمة جعلك ربي السماء، سادس العصمة جعلك ربي السماء، ورابع اليمة فخر الأهل الفخر، ورابع اليمة فخر الأهل الفخر. يا من العيني ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، يا من العيني ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر. رابع اليمة ومنار الشيعتك، رابع اليمة منار الشيعتك، العهد نمضي ونواصل سيرتك، العهد نمضي ونواصل سيرتك، فرحة المولد نجدد بيعتك، فرحة المولد نجدد بيعتك، بالعمل نتبع مسيرك والأثر، بالعمل نتبع مسيرك والأثر. يا من العيني ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، يا من العيني ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر. بحر وامواجك تفيض وتعتلي، بحر وامواجك تفيض وتعتلي، يا علي واسمك اسم جدك علي، يا علي واسمك اسم جدك علي، بقاعدة حبك تشيد منزلي، قاعدة حبك تشيد منزلي، منزل عداكم صبح بس فل صخر، منزل عداكم صبح بس فل صخر. يا من العيني ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، يا من العيني ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر. صرخة تهدم صرحك الناصبي، صرخة تهدم صرحك الناصبي، عالم تولع بهالبيت النبي، عالم تولع بهالبيت النبي، وانت يا العادل بعد مني اشتبي، وانت يا العادل بعد مني اشتبي، اصحى من نومك قرب وقت السفر، اصحى من نومك قرب وقت السفر. يا من العيني ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، يا من العيني ضواها والنظر مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر. باكر المحشر يا عادل والحساب، باكر المحشر يا عادل والحساب، من يسألونك اش تنطي يا جواب، من يسألونك اش تنطي يا جواب، احنا شافعنا علي داحي الباب، احنا شافعنا علي داحي الباب، وانت مثل اللي اشترى وباع وخسر، وانت مثل اللي اشترى وباع وخسر. يا من العيني ضواها والنظر مولى وجهك رحمة وسعادة للبشر، يا من العين ضواها والنظر، مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر. احنا بالجنة يغازلنا الهوى، احنا بالجنة يغازلنا الهوى، ويا هدينا النبي نقعد سوا، ويا هدينا النبي نقعد سوا، وانت بالظلمة تدور لك ضوى، وانت بالظلمة تدور لك ضوى، تشبه المكفوف يدور على الدرر، تشبه المكفوف يدور على الدرر. يا من العين ضواها والنظر، مولدك رحمة وسعادة للبشر، يا من العين ضواها والنظر، مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر، مولدك رحمة وسعادة للبشر.